يبدو أنه حدث سوء تفاهم بين الآنسة كوثبرت وبيني فيما يتعلق بهذه البنت الصغيرة يا سيدة بلويد، قالت السيدة سبنسر. كنت أحسب أن السيدة والآنسة كوثبرت أرادا تبني بنت صغيرة. لقد أعلمت هذا بالحرف الواحد، ولكن اتضح أنهما يريدان صبياً. لذلك إذا كنت ما زلت على نفس الرأي الذي صارحتني به أمس، أعتقد أنها ستكون الفتاة المناسبة لك. صوبت السيدة بلويد عينيها نحو آن وتفحصتها من الرأس حتى القدمين. كم تبلغين من العمر؟ وما اسمك؟ سألتها بلهجة آمرة. آن شيرلي، أجابت الطفلة المنكمشة متلعثمة بدون أن تجرؤ حتى على اشتراط نطق اسمها كما تحب. وأنا في 11 من العمر. ها؟ لا يبدو عليك هذا، لكنك نحيلة، ولا أعرف لماذا تكون الفتيات النحيلات أفضل من غيرهن دائما. حسنا، إذا أخذتك يجب أن تكوني فتاة مطيعة، أعني مطيعة وفهيمة ومحترمة، وسأتوقع منك أن تكسبي معيشتك بعرق جبينك، وأنا أعني ما أقوله. حسنا، أعتقد يا آنسة كوثبرت أني سأخلصك منها. لدي طفل نكد جدا، وانشغالي الدائم به صار يسبب لي الكثير من الإرهاق، وإذا شئت يمكنني أخذها معي إلى البيت منذ الآن. نظرت ماريلا إلى آن ورقت مشاعرها عندما رأت وجه الطفل الشاحب ونظرات التعاسة البكماء. تعاست مخلوق صغير بلا حول ولا قوة، وجد نفسه عالقا من جديد في فخ سبق له أن هرب منه. أحست ماريلا بالإدانة، وشعرت أنها إذا تنكرت لتلك النظرة المستعطفة فإنها ستلاحقها إلى يوم مماتها، كما أنها لم تستلطف السيدة بلويد، ولم تشعر أنه من العدل تسليم طفلة حساسة جدا لامرأة مثل تلك المرأة. لا، لا يمكنها أن تأخذ هذه المسؤولية على عاتقها. في الحقيقة لا أعرف، أجابت ماريلا بترون. لم أقل لماثيو بعد، وأنا لم أقرر بشكل قاطع أننا لا نريد الاحتفاظ بها، كما أن ماثيو يميل إلى إبقائها عندنا، وما جئت إلا لأعرف كيف وقع هذا الخطأ، وأنا أفضل الآن أن تعود معي ريثما نتباحث في أمرها أنا وماثيو، فليس من حقي حسم الموضوع قبل استشارته، وإذا قررنا التخلص منها سنحضرها إلى هنا أو نرسلها لك غدا ليلا، وإذا لم نفعل ستعرفين حينها أننا قررنا الاحتفاظ بها. أي يناسبك هذا يا سيدة بلويد؟ ليس لدي أي خيار آخر، ردت السيدة بلويد بجلافة. أثناء حديث ماريلا أخذت شمس ما تتسلل خفية لتشرق في وجه آن. في البدء خبت نظرة اليأس من العينين، ثم حل محلها إشعاع باهت من ومضة أمل، ثم سطعت العينان وومضتا كنجوم الفجر، وهكذا انقلب حال الطفلة رأسا على عقب. وعندما غادرت السيدة سبنسر والسيدة بلويد الصالة لتأخذ الأخيرة وصفة طعام كانت قد جاءت لتستعيرها من السيدة سبنسر، وثبت آن من مكانها وطارت نحو ماريلا. أحقا يا أنسة كوثبرت؟ أحقا قلت إنك ربما تقررين إبقائي في المرتفعات الخضراء؟ قالت هامسة متسارعة الأنفاس، كما لو أن التحدث بصوت عال سيلاشي الأمل بإمكانية تحقق ذلك الاحتمال المبارك. أحقا قلت هذا؟ أم أني تخيلت أنك فعلت؟ أرى أنه عليك السيطرة على خيالك يا آن، ما دمت لا تستطيعين التمييز بين ما هو واقع وما هو خيال، قالت ماريلا بنبرة غاضبة. نعم، سمعتني أقول هذا ولا شيء أكثر من هذا. لم يتخذ القرار بعد، وربما سنسلمك في النهاية إلى السيدة بلويد، فهي بكل تأكيد بحاجة إليك أكثر منا. أفضل العودة إلى الملجأ على الحياة معها، قالت آن بانفعال. إنها تشبه المثقاب. جاهدت ماريلا لتخمد رغبتها في الابتسام تحت وطأة إحساسها بأن الواجب يقتضيها توبيخ آن على ما تفوهت به. يجب أن تتورع بنت صغيرة مثلك عن التعرض إلى سيدة غريبة بمثل هذا الكلام، قالت ماريلا بصعوبة. اذهبي واجلسي في مكانك بهدوء وأمسكي لسانك وتصرفي كما ينبغي أن تتصرف البنت المؤدبة. سأحاول أن أفعل أي شيء تطلبينه مني، تلطفي فقط وأبقيني عندك، قالت آن بلهجة كثيرة وهي تعود لتجلس على المتكئ العثماني. في ذلك المساء، وعندما عادت العربة بماريلا وآن إلى المرتفعات الخضراء، لاقاهما ماثيو عند الدرب. لمحته ماريلا من بعيد وهو يتسكع في الجوار، وحدثت السبب الذي دفعه إلى ذلك، بل وكانت تتوقع رؤية ما رأته من تعابير ارتياح على وجهه عندما رأى أنها أعادت آن معها، لكنها لم تتطرق إلى ذكر أي شيء يتعلق بالمشكلة، إلى أن أصبحا وحدهما في فناء الدار يحلبان الأبقار خلف الحظيرة. حينها روت له حكاية آن باختصار، وحكت له عما أسفر عنه لقاؤها مع السيدة سبنسر. إني لا أبخل بكلب أستلطفه على تلك المدعوة بلويد، قال ماثيو بحيوية غير عادية. أنا أيضا لا أستصيغ هذا النوع من الناس، وافقته ماريلا، ثم أردفت. ولكن إما هي وإما أن نحتفظ بالطفلة لأنفسنا يا ماثيو، وبما أنك تريدها أظنني أنا أيضا سأرغب في هذا، أو سأجبر على القبول بالأمر الواقع. وما فتئت أقلب هذه الفكرة في رأسي إلى أن بدأت أعتادها شيئا فشيئا، والأمر يبدو أشبه بالواجب. أنا لم يسبق لي أن ربيت طفلا، فما بالك إذا كان الطفل بنتا؟ ولا أخفيك سرا إذا صارحتك بأني قد أرتكب الكثير من الأخطاء أثناء محاولتي تربيتها، ولكني سأبذل جهدي، وبقدر ما يخصني الأمر يا ماثيو أنا موافقة على بقائها معنا. تحول وجه ماثيو الخجول إلى شعلة من الفرح. حسنا، لقد قدرت فيما بيني وبين نفسي أنك سترين الأمر من هذه الزاوية يا ماريلا، قال. إنها لمخلوق صغير مشوق للغاية. يمكنني أن أكون أكثر تفهماً لو قلت لي إنها مخلوق صغير نافع لنا، ردت ماريلا بلهجة صارمة. لكني سأعمل على أن تكون كذلك، وحذاري يا ماثيو من التدخل في الأساليب التي سأتبعها في تربيتها. قد تقول إن عانساً مثلي لا تعرف الشيء الكثير عن تربية الأطفال، لكني أعتقد أنها تعرف أكثر بكثير من أعزب عجوز مثلك. لذلك دعني أتدبر أمر الطفلة وحدي، وعندما أفشل يحق لك أن تستخدم مجداتك لإدارة القارب. هيا هيا يا ماريلا، يمكنك فعل ما يحلو لك، قال ماثيو مؤكدا. فقط كوني طيبة ولطيفة معها بقدر ما تستطيعين من غير أن تفسديها بالدلال، وأنا واثق بأنها من النوع الذي يمكنك توجيهه كما تشائين إذا جعلتها تحبك. أطلقت ماريلا نفخة من منخريها، معبرة بها عن ازدرائها لرأي ماثيو فيما يتعلق بهذا الموضوع الخاص بالنساء، ومشت نحو الملبنة وهي تحمل دلاء الحليب. لن أخبرها الليلة أنها ستبقى، فكرت ماريلا متبصرة بينما كانت تصفي الحليب في المقشدة. ستنفعل كثيرا ولن يغمض لها جفن ولو للحظة واحدة. آه يا ماريلا كوثبرت، إنك غارقة في هذا الأمر حتى رؤوس أطرافك. هل تكهنت من قبل أنك ستعيشين لتري اليوم الذي ستتبنين فيه بنتا يتيمة؟ يا لأمرك العجيب، مع ذلك هو ليس أعجب من أمر ماثيو الذي كان المحرض الأساسي على كل ما نحن فيه الآن. ماثيو هذا المخلوق الذي ينتابه جزع عقيم من مجرد رؤيته للفتيات الصغيرات. على كل حال، ها نحن قد قررنا خوض هذه التجربة، والله وحده يعرف عما ستتمخض عنه فيما بعد. 7. آن تتلو صلاتها. تلك الليلة عندما صاحبت ماريلا آن لتضعها في السرير، قالت لها بصرامة: اسمعي يا آن، لاحظت ليلة أمس أنك عندما خلعت ملابسك رميتها أرضا وتركتها مكومة هناك، وهذه قلة ترتيب وعادة مستهجنة لا أسمح بتكرارها ثانية. يجب عليك ما إن تخلعي أي قطعة من ملابسك أن تضعيها على الكرسي بعد طيها بعناية، فأنا لست بحاجة إلى بنت غير مرتبة. كنت ليلة أمس مسلوبة العقل تماما لدرجة أني غفلت عن التفكير بملابسي، أجابتها آن. لكن اليوم سأطويها بعناية، إنهم يجبروننا في الملجأ على طي ملابسنا دائما، رغم أني كنت أنسى طيها معظم الأحيان إذ أكون على عجلة من أمري كي آوي إلى سريري طلبا للسكينة وهدوء البال والتحليق في عالم الخيال. يجب أن تكون ذاكرتك أحسن مما درجت عليه إذا قدر لك وبقيت هنا، قالت ماريلا بلهجة رادعة، ثم أردفت: نعم هذا ترتيب لا بأس به، والآن رتلي صلاتك ثم اخلدي إلى النوم. لم يسبق لي أن صليت في حياتي أبداً، أعلنت آن لماريلا التي عاينتها بذهول مخيف. ماذا؟ ما الذي تقصدينه بقولك هذا يا آن؟ ألم يعلمك أحد من قبل كيف تصلين؟ إن الله يطلب من البنات الصغيرات أن يصلين له، ألا تعرفين من هو الله يا آن؟ الله هو الروح المطلق الأبدي الكامل الذي لا يتغير، الحكيم القوي القدوس العدل اللطيف الحق، أجابت آن على الفور بلسان طليق، فظهرت بعض علائم الارتياح على محيا ماريلا. إذن أنت تعرفين شيئا ما، الحمد لله، إنك على الأقل لست وثنية. أين تعلمت ما قلته الآن؟ أوه، في مدرسة الأحد التابعة للملجأ، جعلونا ندرس كتاب الأسئلة والأجوبة المشتمل على خلاصة العقيدة الدينية. أحببت ذلك الكتاب كثيرا، ففي كلماته شيء مميز مثل المطلق والأبدي والكامل الذي لا يتغير. أليست هذه الكلمات عظيمة؟ إن فيها تموجات خاصة بها كما لو أنها ألحان صادرة من أورغان كبير، ورغم أننا على ما أظن لا نستطيع تسميتها شعرا، ألا توافقيني على أن وقعها يشبه وقع الشعر؟ لسنا نتحدث عن الشعر الآن يا آن، نحن نتحدث عن تلاوتك للصلاة. ألا تعرفين أنه من السيء ألا تصلي كل ليلة؟ أظن أنك بنت صغيرة غير صالحة. لو كنت مكاني لوجدت أنه من الأسهل لك أن تكوني سيئة على أن تكوني حسنة الخلق إذا كنت حمراء الشعر، قالت آن معاتبة. ولا يعرف الناس الذين ليسوا ذوي شعر أحمر أي مصيبة هو هذا الشعر. أخبرتني السيدة توماس ذات مرة أن الله خلقني حمراء الشعر من أجل غاية معينة، منذ ذلك الوقت كففت عن الاكتراث به، وعلى العموم كنت دائما آوي إلى فراشي وأنا خائرة القوة لدرجة لا تسمح لي بتلاوة صلاتي. ولا أظن أن الناس الذين عليهم الاهتمام بالتوائم طيلة النهار يتوقع منهم تلاوة أي صلاة. بربك، هل تعتقدين حقا أنهم يستطيعون ذلك؟ حزمت ماريلا أمرها مرتئية أن توجيه آن الديني يجب الشروع به فورا، بل حتما ليس هناك أي وقت يمكن تبديده. يجب عليك أن تصلي يا آن ما دمت تحت سقف بيتي. طبعا سأصلي إذا كنت تريدين مني هذا، وافقت آن بوداعة. سأفعل أي شيء لأرضيك، لكن عليك تعليمي ما ينبغي لي قوله لهذه المرة فقط. بعد أن آوي إلى الفراش سأتخيل صلاة رائعة لأتلوها دائما، وإذ أفكر بهذا الأمر الآن أعتقد أنها ستكون صلاة مشوقة للغاية. عليك أن تركعي على ركبتيك، قالت ماريلا بارتباك. ركعت آن بحيث أصبح وجهها مقابلا لركبتي ماريلا، وتطلعت نحو الأعلى بخشوع وقالت متسائلة: لماذا يتوجب على الناس الركوع أثناء الصلاة؟ أترين، عندما أرغب في الصلاة فعلا فإن ما سأفعله هو الخروج وحدي إلى حقل كبير شاسع أو المضي إلى أعماق الغابة، وسأتطلع عاليا عاليا عاليا نحو السماء، السماء الزرقاء الخلابة التي لا نهاية لزرقتها، وحينها سأترك مشاعري على سجيتها لتستنبط الصلاة. حسنا، أنا الآن جاهزة، ما الذي ينبغي لي قوله؟ لم تشعر ماريلا في حياتها بمثل الحرج الذي شعرت به في تلك اللحظة. كانت قد نوت تلقين آن بعض الصلوات الكلاسيكية الخاصة بالأطفال مثل الآن أستلقي لأنام، لكنها كما قلت سابقا كانت صاحبة حس مرح غير متبلور، وهو بكل بساطة ليس إلا اسما مختلفا لحس سرعة البديهة في مطابقة الأسماء على المسميات. إذ خطر لها فجأة أن تلك الصلاة السلسة البسيطة المكرسة للأطفال الذين يرفلون بأروابهم البيضاء ويلثغون على حجور أمهاتهم لم تكن بالصلاة المناسبة لهذه الساحرة المنمشة التي لم تعرف شيئا عن محبة الله ولم تهتم لتعرف، ما دامت هذه العاطفة لم تعبر إليها أبدا بوساطة أي محبة بشرية. أنت كبيرة بما يكفي كي تصلي وحدك يا آن، قالت ماريلا أخيرا. ما عليك إلا أن تحمد الله على نعمه وتسأليه بتواضع ليمنحك الأشياء التي تريدينها. حسنا، سأبذل جهدي، أجابت آن بلهجة واعدة وهي تدفن وجهها في حضن ماريلا. أبانا الذي في السماوات، هكذا يستهل القساوسة صلاتهم في الكنيسة، ولذلك أفترض أنها بداية نافعة أيضاً لاستهلال هذه الصلاة الخصوصية، أليس كذلك؟ تساءلت آن رافعة رأسها للحظة. أبانا الذي في السماوات، أحمدك على درب البهجة الأبيض وعلى بحيرة المياه البراقة وعلى بوني وعلى ملكة الثلج. أنا ممتنة لك من كل قلبي عليهم، وهذه هي كل النعم التي أستطيع تذكرها الآن والتي أحمدك عليها. أما الأشياء التي أريدها فهي لا تحصى، لدرجة أنها ستستغرق وقتا طويلا جدا لأعددها لك، لذا لن أذكر سوى شيئين منها وهما الأكثر أهمية. من فضلك دعني أبقى في المرتفعات الخضراء، ومن فضلك اجعلني جميلة عندما أكبر، ودمت لي، مع خالص احترامي، آن شيرلي. والآن هل صليت بشكل لائق؟ تساءلت آن بحماس وهي تنهض. كان يمكن أن أطفي عليها المزيد من الرونق لو تسنى لي الوقت الكافي للتفكير بها. لا شيء حال دون انهيار ماريلا المسكينة إلا يقينها من أن ما قالته الطفلة لم يكن من قبيل الاستهتار، وأن لا شيء جعلها تتلو تلك الصلاة المستهجنة إلا عفويتها الناجمة عن جهلها بالشأن الديني. وهكذا آوت الطفلة إلى سريرها وهي تعاهد نفسها على تعليمها الصلاة في اليوم التالي، وكانت على وشك مغادرة الغرفة حاملة الشمعة عندما نادتها آن. لقد فكرت بها الآن، أما كان يجب علي أن أقول آمين كما يقول القساوسة بدلا من قولي مع فائق احترامي؟ لقد غابت هذه الكلمة عن ذهني تماما، لكني شعرت أن الصلاة يجب أن تختتم بطريقة ما، ولذلك أضفت ما أضفته. أتظنين أن هذا سيشكل أي فرق؟ لا، لا أظن أن هذا سيشكل أي فرق، قالت ماريلا. نامي الآن كما ينبغي على بنت مطيعة أن تفعل. تصبحين على خير. يمكنني الليلة أن أقول لك تصبحين على خير أنت أيضا بروح صافية، قالت آن وهي تمرغ رأسها بترف في أحضان مخداتها. عادت ماريلا إلى المطبخ وثبتت الشمعة بحزم على الطاولة، ثم حدقت بماثيو. ماثيو كوثبرت، حان الوقت حقا ليتبنى الشخص تلك الطفلة وليعمل على تعليمها شيئا ما، فهي على قاب قوسين من الوثنية. أتصدق أنها قبل هذه الليلة لم تصلي مطلقا؟ سأقصد منزل القس غدا لأستعير مجموعة القصص الدينية، هذا ما ينبغي أن أفعله، وسوف تذهب إلى مدرسة الأحد حالما أفصل لها بعض الفساتين اللائقة، وإني لا أتنبأ بأني سأكون في الأيام المقبلة غارقة في العمل حتى أذني. عجبا عجبا، ها نحن لا نستطيع مغادرة هذا العالم قبل أن ننال نصيبنا من المتاعب فيه. لقد حظيت بحياة ناعمة حتى الآن، لكن لحظة امتحاني حانت أخيرا، وأعتقد أن علي بذل الجهد لأحسن الاستفادة منها. 8. الشروع في تربية آن. كانت لماريلا أسبابها الوجيهة التي جعلتها تحجم عن إعلام آن أنها ستبقى في المرتفعات الخضراء، ولم تعرف الطفلة بهذا القرار إلا مساء اليوم التالي. وخلال فترة الصباح والظهيرة شغلتها ماريلا بواجبات مختلفة وراقبتها بعين حصيفة أثناء أدائها لتلك الواجبات، ومع انقضاء الظهيرة استنتجت أن الطفلة مطيعة وذكية، مستعدة للتجاوب في أداء المهمات وسريعة البديهة في التعلم. وكان أشد عيوبها خطورة هو الشرود والنزوع إلى الاستغراق في أحلام اليقظة أثناء أدائها لما هو مطلوب منها، بحيث كانت تسهو بين فينة وأخرى عما بين يديها إلى أن يعيدها لدنيا الواقع توبيخ ماريلا أو حلول كارثة. أنهت آن غسل أواني وجبة الغداء وقصدت ماريلا وقد ارتسمت علائم التحدي على محياها، مفصحة عن مكنونات شخص بلغ به التصميم حد الاستماتة لمعرفة أسوأ ما سيحدث له. وقفت وقد ارتجف جسمها الهزيل من الرأس حتى أخمص القدمين، واصطبغ وجهها بحمرة الانفعال، واتسعت حدقتاها حتى غلب عليهما السواد، وتشابكت يدها بإحكام وقالت متضرعة: أوه، أرجوك يا آنسة كوثبرت، ألن تخبريني إذا كنت ستتخلين عني؟ حاولت التذرع بالصبر طيلة الصباح، ولكني أشعر الآن أني ما عدت بقادرة على الاحتمال مدة أطول. إنه لا إحساس رهيب هذا الذي يتملكني، فأرجوك أخبريني. إنك لم تصفحي الماء الساخن على فوطة تجفيف الأواني كما طلبت منك، قالت ماريلا بحزم. اذهبي الآن وأنجزي هذه المهمة قبل أن تسألي مزيدا من الأسئلة يا آن. ذهبت آن واهتمت بأمر فوطة تجفيف الأواني، ثم عادت إلى ماريلا وسمرت عينين متوسلتين على وجه الأخيرة. حسنا، قالت ماريلا بعد أن عجزت عن اختلاق عذر جديد لتؤجل جوابها مدة أطول. أظنني أستطيع إعلامك الآن. نعم، قررنا أنا وماثيو الاحتفاظ بك، هذا إذا بذلت جهدك لتكوني بنتا مؤدبة وأظهرت لنا امتنانك. لكن ما بك أيتها الطفلة؟ ما القضية الآن؟ أنا أبكي، أجابت آن بارتباك. لا أستطيع معرفة السبب، أنا مسرورة بكل معنى الكلمة. مسرورة لا تبدو كلمة مناسبة على الإطلاق. كنت مسرورة عندما رأيت درب البهجة الأبيض وبراعم الكرز، لكن هذا الحدث إنه إحساس يفوق السرور. أنا سعيدة، أعدك أني سأبذل جهدي لأكون بنتا صالحة، وستكون محاولة شاقة كما أتوقع منذ الآن، لأن السيدة توماس كانت تقول لي باستمرار إني بنت رديئة جدا. مع ذلك سأبذل جهدي، لكن هل يمكنك أن توضحي لي سبب بكاء الآن؟ ربما لأنك تشعرين بكثير من الحماس والإثارة، أجابت ماريلا بلهجة مستنكرة. اجلسي على ذلك الكرسي وحاولي تهدئة نفسك، إنك أيتها الفتاة من النوع الذي يبكي ويضحك بسهولة. نعم، ستبقين هنا وسنحاول أن نربيك تربية صالحة. من الضروري أن تذهبي إلى المدرسة، ولكن بما أنه لم يبقى على العطلة سوى أسبوعين، لا يستحق الأمر أن تباشر الذهاب قبل أن تعيد المدرسة فتح أبوابها من جديد في شهر أيلول القادم. كيف ينبغي لي مناداتك؟ سألتها آن. أأدعوك يا آنسة كوثبرت؟ أيمكنني مناداتك خالتي ماريلا؟ لا، ناديني ماريلا فقط، لست معتادة على لقب الآنسة كوثبرت، وهذا سيجعلني عصبية المزاج. ولكن قولي ماريلا فقط يبدو ذا وقع خال من الاحترام، اعترضت آن. لا أظن أن فيه أي شيء غير محترم إذا كنت حذرة بما فيه الكفاية لتتكلمي باحترام. جميع الناس في أفونوليا، كبارهم وصغارهم، ينادونني ماريلا، ما عدا القس الذي يقول يا آنسة كوثبرت عندما يفكر قبل مخاطبتي. بودي مناداتك خالتي ماريلا، قالت آن بلهفة. ما حظيت بخالة في حياتي أبدا، أو أي نسيبا أو حتى جدة، وسيشعرني هذا النداء وكأني أنتمي إليك بالفعل. ألا يمكنني مناداتك خالتي ماريلا؟ لا، أنا لست خالتك ولا أؤمن بمنادات الناس بألقاب لا تنطبق عليهم. ولكن يمكننا أن نتخيل أنك خالتي. أنا لا أقدر، قالت ماريلا متجهمة. ألا تتخيل الأشياء على غير ما هي عليه أبدا؟ سألتها آن وقد فتحت عينيها على وسعهما. لا. يا الله، سحبت آن نفسا طويلا. يا الله يا آنسة كوثبرت، إنك تفوتين على نفسك الكثير. أنا لا أؤمن بفائدة تخيل الحقائق على غير ما هي عليه، ردت ماريلا، لأن الله عندما يضعنا في ظروف معينة لا يفعل ذلك من أجل أن نتخيل عدم وجود تلك الظروف، وهذا يذكرني بما أريده منك الساعة. اقصدي غرفة الجلوس يا آن وتأكدي أن قدميك نظيفتان، واحرصي على ألا يدخل الذباب إلى تلك الغرفة، وأحضري لي من على الرف البطاقة المزخرفة، تحتوي تلك البطاقة على نص صلاة، وعليك أن تكرسي وقت فراغك هذه الأمسية لتحفظيها عن ظهر قلب. لا أريد سماع المزيد من الصلوات كالصلاة التي سمعتها ليلة أمس. أظنني تصرفت بحمق، قالت آن معتذرة، لكن أمس كما تعلمين لم تكن لدي أي خبرة سابقة، ولا أظن أنك كنت تتوقعين حقا من فتاة مثلي أن تصلي بإتقان منذ محاولتها الأولى، لكني وكما وعدتك فكرت بصلاة رائعة بعد أن أويت إلى الفراش، كانت تقريبا طويلة بطول صلاة القس وشاعرية جدا، ولكن صدقي أو لا تصدقي أنا لم أستطع تذكر كلمة واحدة منها عندما نهضت هذا الصباح، وأخشى أني لن أستطيع التفكير مرة أخرى بصلاة تضاهيها جمالا. ترى هل لاحظت من قبل أن الأشياء التي يفكر بها الإنسان لأول مرة لا تكون على نفس الدرجة من الكمال عندما يسترجعها بفكره مرة أخرى؟ إليك ما يتوجب عليك ملاحظته يا آن. عندما أطلب منك القيام بعمل ما، أريدك أن تطيعيني في الحال، لا أن تتيبسي في مكانك وتحاضري عنه. والآن اذهبي وقومي بما أمرتك به. غادرت آن المكان حالا وأسرعت إلى غرفة الجلوس عبر الردهة، لكنها تقاعست عن العودة. وبعد انتظار دام 10 دقائق، وضعت ماريلا أدوات الحياكة جانبا وذهبت باحثة عنها وهي مقطبة الجبين. وفي غرفة الجلوس وجدت آن تقف بلا حراك أمام لوحة ملونة معلقة على الحائط بين النافذتين، وقد شبكت يديها خلف ظهرها ورفعت رأسها وأطلقت العنان لعينيها فسافرتا إلى دنيا الأحلام، بينما أغار النور الأبيض المتسلل من الخارج على جسمها الصغير المستكين إغارة شبه خارقة للطبيعة، وهو يتماوج بالخضرة التي عكستها أشجار التفاح وعناقيد الكروم. آن، بماذا تفكرين بحق السماء؟ سألتها ماريلا محتدة. عادت آن إلى أرض الواقع مشفلة. تلك، قالت مشيرة نحو اللوحة التي كانت تشع بالألوان الحية والتي تجسد صورة المسيح وهو يبارك الأطفال. كنت أتخيل الآن أني واحدة من هذا الجمع، أني تلك البنت ذات الثوب الأزرق التي تقف وحدها في الزاوية وكأنها لم تستطع الانتماء لأحد مثلي. ألا تظنينها تبدو وحيدة وحزينة؟ أنا أعتقد أنها كانت بلا أب أو أم، لكنها أرادت نيل مباركة المسيح أسوة بغيرها، آملة ألا يلاحظها أحد غيره. أنا واثقة أني أعرف شعورها في تلك اللحظة. لا بد أن قلبها كان يخفق وأن يديها كانتا باردتين مثلما كانت يداي عندما سألتك إذا كنت سأبقى هنا. خشيت ألا يلاحظها، لكن ألا يبدو أنه لاحظها؟ كنت أحاول تخيل القصة كلها، زحفها الخفي المتواصل نحوه إلى أن تدنو منه، ثم رؤيته لها ووضع يده على رأسها و... أوه، سريان رعشة السعادة في جسمها. لكني كنت أتمنى لو أن الفنان الذي رسم هذه اللوحة لم يرسمه بهذا الحزن. ولاحظي أن جميع الرسوم التي تصوره بهذا الحزن أيضا. مع ذلك أنا لا أصدق أنه كان حزينا إلى هذه الدرجة أو أن الأطفال كانوا يخافونه. آن، قالت ماريلا متعجبة من نفسها لعدم مقاطعتها تلك الخطبة الطويلة قبل ذلك، لا يجب عليك أن تتكلمي بهذه الطريقة، هذه قلة احترام، بل منتهى قلة الاحترام. تسعت عينا آن دهشة. لما؟ لقد شعرت الآن أني أتكلم بخشوع لم يسبق لي الإحساس به من قبل. أنا واثقة بأني لم أكن أقصد التكلم بقلة احترام. حسنا، لا أظن أنا أيضا أنك كنت تقصدين هذا، ولكن ما قلته لا يبدو مستساغ الواقع، إذ لا يجوز التحدث بدون تحفظ عن مثل هذه الأمور. وشيء آخر يا آن، عندما أرسلك لتحضري شيئا يجب عليك إحضار ما أطلبه منك فورا، لا أن تقفي سابحة وحالمة أمام اللوحات، تذكري هذا. خذ البطاقة وتعالي إلى المطبخ، والآن اجلسي عند الزاوية واحفظي تلك الصلاة عن ظهر قلب. ركزت آن البطاقة على إبريق كانت قد وضعت فيه أزهار تفاح جلبتها من الخارج لتزين بها طاولة الأكل، وكانت ماريلا قد راقبت عملية التزيين بارتياب لكنها لم تقل شيئا. أسندت الطفلة ذقنها بيديها وانكبت على البطاقة تحفظ الصلاة بدأب استغرق عدة دقائق من الصمت. تعجبني هذه الصلاة، أعلنت بعد فترة من الوقت، إنها جميلة وقد سمعتها من قبل. سمعت ناظر مدرسة الأحد في الملجأ يتلوها ذات مرة، لكني لم أحبها في ذلك الوقت، كان صوته كئيبا وكان يرتلها بتفجع جعلني أشعر أنه يعتبر الصلاة واجبا قسريا. أعرف أن هذا الكلام ليس شعرا، لكنه مع ذلك يثير داخلي نفس الشعور الذي يغمرني عندما أقرأ الشعر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، هذا مثل سطر من الموسيقى. أوه، أنا سعيدة جدا لأنك فكرت في تعليم هذه الصلاة يا أنسة. ماريلا، هيا إذا تعلميها والجمي لسانك، قالت ماريلا منهية الحديث. أمالت آن إبريق الأزهار قليلا لتطبع قبلة على برعم وردي اللون، ثم عكفت لعدة لحظات تاليات على حفظ الصلاة باجتهاد، لكنها سرعان ما وجهت الحديث إلى ماريلا من جديد. ماريلا، أتظنين أني سأحظى يوماً برفيقة حميمة في أفونوليا؟ بماذا؟ رفيقة ماذا؟ رفيقة حميمة، أي صديقة مقربة مني، توأم روح حقيقية لي، أستطيع البوح لها بأعمق أسرار دخيلتي. حلمت بمقابلة هذه الرفيقة طيلة عمري، وما توقعت أبداً لقاءها، لكن بما أن الكثير من أحلامي الجميلة قد تحقق دفعة واحدة، ألا تظنين أن هذا الحلم قد يتحقق أيضاً؟ هناك فتاة تدعى ديانا باري تسكن في دارة منحدر البستان وهي تقاربك عمراً. هي فتاة لطيفة جداً، ومن المحتمل أن تصبح رفيقتك عندما تعود إلى بيتها، لأنها الآن تزور عمتها في بلدة كارمودي. وإذا حدث وتعرفت عليها يجب أن تتصرفي بلياقة، فالسيدة باري امرأة حازمة جدا، ولن تسمح لديانا باللعب مع بنت ليست دميثة ومؤدبة. نظرت آن إلى ماريلا من خلال أزهار التفاح التي أمامها ولمعت عيناها ببريق الاهتمام. كيف هو شكل ديانا؟ شعرها ليس أحمر على ما أظن، أتمنى ألا يكون كذلك، فمن المزعج بما فيه الكفاية أن أكون أنا حمراء الشعر، ولكني بالتأكيد لا أستطيع احتماله لدى رفيقة حميمة. ديانا طفلة جميلة، سوداء الشعر والعينين، متوردة الوجنتين، وهي مؤدبة وذكية، وهذا أفضل من الجمال. كانت ماريلا مولعة بالفضائل مثل الدوقة في أرض العجائب، وكانت جازمة الاقتناع بأنه ينبغي على المرء غرس الفضيلة في نفس الطفل الذي يشرف على تربيته كلما توجه إليه بالحديث. لكن آن مرت مرور الكرام على موعظة ماريلا كأن الأمر لا يعنيها، وركزت على متابعة التحدث عن الأمل المفرح الذي سبق تلك العظة. يسرني أنها جميلة، فبالإضافة إلى أن يكون الإنسان هو نفسه جميلا، ليس هناك أفضل من الحصول على رفيقة حميمة جميلة. طبعا أعرف أن هذا مستحيل في حالتي، لأني لست جميلة. عندما عشت مع السيدة توماس كان لديها في غرفة الجلوس خزانة كتب ذات بابين زجاجيين. لم يكن في تلك الخزانة كتب، لكن السيدة توماس اعتادت على أن تحفظ فيها أفضل ما تملكه من أواني الخزف الصيني والمعلبات، وذلك عندما يكون لديها معلبات لتحفظها. كان أحد البابين محطما، حطمه السيد توماس ذات ليلة عندما كان ثملا، لكن الآخر بقي سليما، واعتدت على التظاهر بأن انعكاس صورتي عليه إنما هو فتاة أخرى تعيش في تلك الخزانة. سميتها كيتي موريس، وكنا حميمتين جدا. كنت أحكي معها لساعات، خصوصا يوم الأحد، وكنت أخبرها كل شيء عني. كانت كيتي عزاء حياتي وسلواها، وكنا أنا وإياها نتخيل بأن المكتبة مسحورة، وأني لو استطعت يوما معرفة التعويذة التي تفك ذلك السحر لفتحت الباب ولدخلت إلى الغرفة التي تعيش فيها كيتي، لا إلى حيث توجد أواني الصيني ومحفوظات السيدة توماس. وحينها تتمكن كيتي موريس من أخذ يدي لتقودني إلى عالمها الفاتن، حيث نعيش هناك بسعادة إلى الأبد، عالم مليء بالأزهار والشمس الساطعة والجنيات. عندما ذهبت لأعيش مع السيدة هاموند انفطر قلبي لأني تركت كيتي موريس، وهي أيضا انفطر قلبها لفراقي. أعرف أن هذا ما حدث لها، لأنها كانت تبكي عندما قبلتني قبلة الوداع من خلال باب المكتبة الخارجي. لم يكن هناك مكتبة في منزل السيدة هاموند، ولكن عند أقصى النهر بعيدا شيئا ما عن المنزل كان هناك واد صغير أخضر يتردد فيه أروع رجع للصدى. كان الصدى يرد على كل كلمة يمكن أن تقوليها حتى لو لم تتكلمي بصوت عال. وهكذا تخيلت أن ذلك الصدى هو بنت صغيرة تدعى فيوليتا، وأصبحنا صديقتين عظيمتين. أحببتها كما أحببت كيتي موريس تقريبا، يعني ليس مثلها تماما. وفي الليلة التي سبقت ذهابي إلى الملجأ ودعت فيوليتا، وجاءني صوت وداعها حزينا حزينا جدا. كنت قد تعلقت بها كثيرا لدرجة أني لم أجرؤ على تخيل رفيقة حميمة أخرى في الملجأ حتى لو وجدت فيه أي فسحة للخيال. من حسن الحظ إذن أنه لم يكن فيه فسحة للخيال، قالت ماريلا بنبرة جافة. أنا لا أوافق على مثل هذه الأمور، ويبدو عليك وكأنك على وشك تصديق خيالاتك هذه. سيكون من الأفضل لك أن تحظي برفيقة حية حقيقية لتنزعي هذا الهراء من رأسك، لكن لا تدعي السيدة باري تسمعك تتحدثين عن هذه الكيتي والفيوليتا اللتين ذكرتهما، وإلا ستعتقد أنك ممن يختلقون القصص. لا، لن أفعل. لا يمكنني إخبار أي شخص عنهما، فذكرهما مقدسة جدا بالنسبة لي. لكني شعرت بالرغبة في إطلاعك على هذه الذكرى. يا للروعة، انظري، لقد طارت هذه النحلة الكبيرة خارجة من قلب زهرة التفاح. أليس هذا مكانا جميلا للسكن؟ قلب زهرة تفاح؟ تخيلي نفسك نائمة فيه بينما يؤرجحه النسيم. لو لم أكن فتاة من الإنس، أظنني أحب أن أكون نحلة تعيش بين الأزهار. أمس أردت أن تكوني نورسا، نفخت ماريلا من منخريها. يا لك من بنت متقلبة المزاج، ألم أطلب منك العكوف على حفظ تلك الصلاة من غير الاسترسال في الثرثرة؟ لكن يبدو أنه من المستحيل عليك التوقف عن الكلام إذا وجدت من يستمع إليك، لذلك صعدي إلى غرفتك واحفظيها هناك. أوه، أوشكت على الانتهاء من حفظها كلها، كلها ما عدا السطر الأخير. هيا دعك من هذا الآن وافعلي ما طلبته منك، اصعدي إلى غرفتك واعكفي على حفظها كما يجب، وامكثي هناك إلى أن أناديك لتساعديني في إعداد الشاي. أيمكنني أن أخذ أزهار التفاح معي لتؤنسني؟ توسلت آن. لا، لا أظن أنك ترغبين في إحلال الفوضى بغرفتك، وكان عليك في المقام الأول أن تتركي هذه الأزهار على أغصانها. أنا أيضا شعرت بهذا، أجابت آن. شعرت أني لا يجدر بي تقصير عمرها الوديع باقتطافها، فأنا لا أحب أن يقطفني أحد لو كنت زهرة تفاح، لكني لم أستطع مقاومة الإغراء. ما الذي تفعلينه أنت عندما تواجهين إغراء لا يقاوم؟ آن، أسمعتني أطلب منك الصعود إلى غرفتك؟ تنهدت آن وغادرت المطبخ إلى الغرفة الشرقية وجلست على كرسي إلى جانب النافذة. أنهيت حفظ هذه الصلاة، حفظت السطر الأخير عندما كنت أصعد الدرج، لذلك سأنصرف الآن إلى تخيل وجود أشياء في هذه الغرفة بحيث تبقى فيها دائما. سأغطي هذه الأرض بسجادة مخملية بيضاء مزدانة بأزهار وردية اللون، وسأجلل النوافذ بستائر حريرية وردية اللون أيضا. أما الجدران فسأعلق عليها بسطا مزركشة، وسأجعل الأثاث من خشب المهوغني. أنا لم أرى من قبل هذا النوع من الخشب، لكن وقعه على الأذن يدل على أنه فاخر جدا. ها هي أريكة عليها أكوام من الوسائد الحريرية البديعة، وردية وزرقاء وذهبية وقرمزية، وأنا أتكئ عليها برشاقة. أستطيع رؤية انعكاسي في تلك المرآة الرائعة الكبيرة على الحائط. أنا فارعة الطول وذات إطلالة ملكية، أرتدي ثوبا له شرائط بيضاء طويلة مع صليب من اللؤلؤ يزين صدري، ولآلئ تجمل شعري. لون شعري فاحم كالليل وبشرتي صافية كالعاج النقي. اسمي السيدة كورديليا فيتزجيرالد. لا، إنه ليس كذلك، لا أستطيع الاقتناع بأن هذه هي الحقيقة. رقصت آن أمام المرآة الصغيرة وأمعنت النظر فيها، فردت عليها المرآة بالمثل عاكسة نظرات عينيها الرماديتين الحزينتين ووجهها الدقيق المنمش. أنت آن فقط، آن المرتفعات الخضراء، قالت بجدية. وكلما حاولت أن أتخيل نفسي السيدة كورديليا، أراك كما أنت عليه الآن. أفلا ترين أنه من الأفضل لي مليون مرة أن أكون آن المرتفعات الخضراء على أن أكون آن التي ليس لها أي مكان تنتمي إليه؟ انحنت إلى الأمام وقبلت انعكاس صورتها بحرارة واتجهت نحو النافذة. غاليتي ملكة الثلج، مساء الخير. ومساء الخير أيتها البتولة العزيزة هناك عند الغور، ومساء الخير أيها المنزل الرمادي الحبيب على تلك التلة. ترى هل ستصبح ديانا رفيقتي الحميمة؟ هذا ما أرجوه، لأني سأحبها من كل قلبي. لكن لا ينبغي لي نسيان كيتي موريس وفيوليتا، لأن نسياني لهما سيجرح مشاعرهما، وأنا أكره جرح مشاعر أحد، حتى لو كانت مشاعر فتاة تعيش في خزانة كتب أو فتاة تعيش في الصدى. يجب أن أحرص على تذكرهما دوما وأن أبعث القبل لهما كل يوم. طبعت آن على رؤوس أناملها عدة قبل، ثم نفختها في الهواء نحو أزهار الكرز، ثم أسندت ذقنها على يديها وحلقت بعيدا فوق بحر من أحلام اليقظة. 9. هلع السيدة ريتشل ليند. كان قد مضى على وجود آن في المرتفعات الخضراء أسبوعان قبل مجيء السيدة ريتشل لين لتفحصها، وما كانت السيدة ريتشل والحق يقال ملومة على توانيها في الحضور، إذ ذهمت تلك المرأة الطيبة إنفلونزا حادة في غير موسمها أدت إلى احتجازها في منزلها منذ زيارتها الأخيرة للمرتفعات الخضراء. لم تكن السيدة ريتشل من الأشخاص الذين يغلب عليهم التعرض للمرض، بل وكانت ذات رأي واضح في استهجانها للناس الذين يمرضون. لكن الإنفلونزا كما أكدت السيدة ليند لم تكن تشبه أي مرض آخر على وجه البسيطة، ولا يمكن تفسيرها إلا أنها واحدة من تلك الزيارات المميزة التي يتمخض عنها التدبير الإلهي. وما إن سمح لها طبيبها بوضع قدمها خارج عتبة بيتها حتى أسرعت قاصدة المرتفعات الخضراء مثقلة بأحمال رغبة فضولية ملحة للتفرج على يتيمة ماثيو وماريلا التي أشاعت عنها أفونليا شتى أنواع الأقاصيص والحكايات. سعت آن خلال الأسبوعين اللذين مرا عليها في المرتفعات الخضراء إلى الاستفادة من كل لحظة من لحظات صحوها. تصاحبت مع كل شجرة وشجيرة في ذلك المكان، وعثرت على درب يبدأ من عند نهاية بستان التفاح ويمتد صعودا نحو حزاما من الأراضي الحرجية، واستكشفته إلى نهايته القصوى، وتعرفت على جميع تضاريسه المشوقة ابتداء من الجدول إلى الجسر، مرورا بأيائك التنوب وقناطر الكرز البري، وانتهاء بالزوايا المكتظة بالسراخس والمزدحمة بأغصان أشجار القيقب والدردار البري المتدلية. وطدت أواصر الصداقة مع النبع عند الغور، ذلك النبع الذي كان عميقاً رقراقاً ورائعاً بمائه ذي البرودة اللذيذة، تحده الحجارة الرملية الحمراء الملساء، وتحفه شتول سراخس الماء الرائعة التي تشبه راحة الكف، وينتهي عند الجدول الذي يقطعه جسر بدائي مؤلف من جذع شجرة. أرشد ذلك الجسر قدمي آن الراقصتين إلى تلة حرجية نائية يهيمن عليها الشفق الأبدي تحت ظلال أشجار الراتنج والتنوب الغزير ذي الجذوع المنتصبة. كانت أزهار أجراس حزيران الهشة هي الأزهار الوحيدة التي عج بها ذلك المكان، وكانت تفوق برقتها وحيائها رقة وحياء جميع أزهار الغابة. وبين بقعة وأخرى طلعت إلى جانبها بضعة فروخ من الأزهار النجمية التي بدت وكأنها أرواح براعم السنة السابقة. وفي ذلك الجو المظلل لمعت أنسجة العناكب بين الأشجار كخيوط من الفضة، وتدلت الشراريب من فروع أغصان التنوب وكأنها على وشك إلقاء خطبة ودية. كانت هذه النزهات الاستكشافية الممتعة تجري في أنصاف الساعات القلائل التي سمح فيها لآن باللعب، وكانت آن تقص على ماثيو الصامت وماريلا المتظاهرة بالصمم أخبار اكتشافاتها، ولم يحدث قط أن تذمر ماثيو من أحاديثها، بل كان في الحقيقة يستمع إليها وقد أشرق وجهه بابتسامة وديعة. أما ماريلا فكانت تدع الثرثرة تأخذ مجراها إلى أن تلمس في نفسها اهتماما لسماع المزيد، حينها تقمع آن على الفور بأمر مقتضب لتلجم الأخيرة لسانها. عندما وصلت السيدة ريتشل إلى المرتفعات الخضراء كانت آن في البستان تتسكع فيه على هواها بين الحشائش الغضة المتمايلة التي تناثرت عليها أشعة شمس المساء الحمراء، وهكذا وجدت تلك السيدة الطيبة فرصة عظيمة لتتحدث بإسهاب عن مرضها. وعندما شرعت تصف باستمتاع واضح كل وجع انتابها وكل خفقة نبض شعرت بها تبادر إلى ذهن ماريلا أن الإنفلونزا كانت مرضاً يجلب مع أوجاعه تعويضاته عن هذه الأوجاع، وما كادت السيدة ريتشل تستنزف جميع تفاصيل مرضها حتى أوضحت السبب الرئيسي لزيارتها. بلغتني عنك وعن ماثيو أخبار أثارت دهشتي. لا أظنك أكثر دهشة مني أنا نفسي، أجابت ماريلا، رغم أني بدأت الآن أتجاوز هذا الشعور. إن وقوع مثل هذا الخطأ هو من سوء حظكما، قالت السيدة ريتشل بلهجة متعاطفة مواسية. أما كان بإمكانك إعادتها إلى الملجأ؟ بلى، كان بإمكاننا إعادتها، لكننا قررنا الاحتفاظ بها. لقد شعر ماثيو بالميل إليها، ولا أخفيك سرا إن صارحتك أني أنا أيضا أستلطفها رغم عيوبها الكثيرة، لكن البيت أصبح يبدو مختلفا عما كان عليه منذ مقدمها إليه. إنها مخلوقة صغيرة مميزة. شعرت ماريلا أنها قالت أكثر مما كانت تنوي قوله عندما شرعت في الحديث، وذلك عندما قرأت تعابير الاستنكار على وجه السيدة ريتشل. إنها مسؤولية لا يستهان بها هذه التي أخذتها على عاتقك، قالت تلك السيدة بوجه متجهم، لأنك على وجه الخصوص لست خبيرة بتربية الأطفال، بالإضافة إلى أنك لا تعرفين الشيء الكثير عنها أو عن عريكتها الحقيقية، ولا يمكنك أن تتكهني إلى أي شيء ستؤول إليه طفلة مثلها. أقول هذا يا ماريلا رغم أني لا أقصد التثبيط من عزيمتك. لا شيء يمكن أن يثبط عزيمتي، جاء جواب ماريلا الحاد. عندما أعقد العزم على القيام بعمل ما فلا شيء يحط من همتي. على كل حال أظن أنك ترغبين في رؤية آن، سوف أناديها لتأتي. أسرعت آن ملبية النداء وقد تلألأ وجهها حبورا بعد جولتها البستانية، لكنه سرعان ما خبى عندما وجدت نفسها أمام ذلك الحضور غير المتوقع لتلك الزائرة الغريبة. وقفت بارتباك عند دفتي الباب وبدت مخلوقا منفرا بذلك الثوب القطني القصير الضيق الذي أتت به من الملجأ والذي أظهر ساقيها الطويلتين النحيلتين بمظهر قبيح. كان النمش قد تكاثر وكسى وجهها أكثر من أي وقت مضى، وكان شعرها الذي لم تستره أي قبعة قد تحول ألعوبة للريح الذي عبثت به بعشوائية وطايرته في جميع الاتجاهات، ولم يبدو أكثر حمرة مما بدا عليه في تلك اللحظة. ها، إنهم في النهاية لم يختاروك من أجل جمالك، هذا مؤكد وحتمي، علقت السيدة ليند بنبرة حاسمة. كانت السيدة ريتشل من أولئك الأشخاص المرحين الشعبيين الذين يتباهون بأنفسهم لأنهم لا يتورعون أبداً عن كشف مكنونات صدورهم بدون أن يشعروا بالخوف من أحد أو يأخذوا مشاعره بعين الاعتبار. إنه زالها مخيف يا ماريلا، كما أنها ليست جميلة أبداً. تعالي إلى هنا يا بنت ودعيني أنظر إليك ملياً. يا ويلاه، هل رأى أحد من قبل مثل هذا النمش؟ وهذا الشعر الذي تبدو حمرته كحمرة الجزر؟ اسمعي الكلام وتعالي إلى هنا يا بنت. ذهبت آن إلى هناك، ولكن ليس كما كانت تتوقع السيدة ريتشل، فبفشخة واحدة تجاوزت أرضية المطبخ ووقفت أمام السيدة ريتشل وقد اصطبغ وجهها بحمرة الغضب القرمزية، وارتعدت شفتاها وارتجف جسمها من الرأس إلى أخمص القدمين. أنا أكرهك، صاحت الطفلة بصوت متحشرج وهي تركل الأرض بقدمها. أكرهك أكرهك أكرهك. ومع كل توكيد جديد على الكراهية كانت قدمها تركل الأرض بمزيد من القوة. كيف تجرؤين على نعتي بالهزال والبشاعة؟ كيف تجرؤين على القول إني منمشة وحمراء الشعر؟ أنت امرأة جلفة قليلة التهذيب عديمة الحس. آن، صاحت ماريلا مذعورة، لكن آن استمرت في مهاجمة السيدة ريتشل بدون أن يثني عزمها شيء، وقد انتصب رأسها عاليا وقدحت عيناها بالشرر وأحكمت يداها قبضتيهما بينما تصاعد زفير انفعالها الصاخت كهالة من غلاف جوي. كيف تجرؤين على نعتي بهذه الصفات؟ كررت بشراسة. ما رأيك أن تنعتي بصفات مثل هذه الصفات؟ ما رأيك إذا قيل لك إنك بدينة وخرقاء ولا تملكين ولو شرارة من الخيال؟ لا لا يهمني إذا كنت قد جرحت مشاعرك بما قلته لك الآن، بل أتمنى أن أكون قد فعلت. لقد أذيت مشاعري كما لم يسبق لأحد أن فعل، ولا حتى زوج السيدة توماس السكير. واعلمي أني لن أسامحك أبداً على تصرفك هذا، أبداً أبداً. طخ طخ، أخذت آن تركل الأرض من جديد، بينما هتفت المرأة المذعورة بهلع. هل سبق لأحد أن رأى مثل هذا الطبع الحاد في حياته؟ آن، اصعدي إلى غرفتك وامكثي فيها حتى آتي إليك، أمرتها ماريلا التي جاهدت لتستعيد قدرتها على النطق. انفجرت آن بالبكاء وهرعت نحو باب الردهة وصفقته خلفها بعنف جعل أوعية التنك المعلقة على جدار الرواق الخارجي تقعقع تعاطفا مع الموقف. ثم تابعت اندفاعها عبر الردهة فالسلالم كالزوبعة. وعندما تعالى صوت صفاق آخر أبعد مسافة، كان هذا دليلاً على أن باب غرفة السقيفة الشرقية في الطابق العلوي قد أغلق بثورة غضب مماثلة. في الحقيقة، إني لا أحسدك على مهمتك التي ستطلعين بها لتربية ذاك المخلوق يا ماريلا، قالت السيدة ريتشل بوقار مهيب. فتحت ماريلا فمها لتقول إنها عاجزة عن إيجاد عذر أو تبرير يمكن أن يفي الموقف حقه، لكن ما نطقه لسانها كان مفاجأة لها هي نفسها في ذلك الوقت وفيما تلاه من أوقات. ما كان عليك أن تسخري من شكلها يا ريتشل. ماريلا كوثبرت، أتقصدين القول إنك تدعمينها في هذا الاستعراض الشائن الذي رأيناه الآن؟ تساءلت السيدة ريتشل بغضب. لا، قالت ماريلا ببطء، أنا لا أحاول خلق الأعذار لها، كانت قليلة الأدب وسوف تنال نصيبها من التوبيخ، ولكن علينا أن نبرر لها تصرفها، فهي لم تلقن من قبل أي شيء عن الأصول التي يجب مراعاتها، كما أنك كنت شديدة القسوة عليها يا ريتشل. لم تستطع ماريلا منع نفسها من دق ذلك المسمار في جملتها الأخيرة، رغم أنها دهشت من نفسها مرة ثانية لتفوهها بما فهد به. عندئذ نهضت السيدة ريتشل وقد دلت تعابيرها على إحساسها بأن كرامتها قد تعرضت للانتهاك. حسناً، ما دام الأمر كذلك، أرى أنه يفترض بي توخي الحذر فيما ينبغي لي قوله من الآن فصاعداً يا ماريلا، بما أنه صار من المحتم علي أن آخذ بعين الاعتبار مشاعر الأيتام الرقيقة والذين لا يعلم أصلهم وفصلهم إلا الله. أو لا، أنا لست متكدرة ولا داعي لأن تزعجي نفسك بالتفكير بما حدث. إن إحساسي بالشفقة عليك يفوق ما يمكن أن يعتمل به صدري من غضب، ولديك على ما أرى ما يكفيك من المتاعب لتنجحي في التعامل مع تلك الطفلة، ولكني أرغب في توجيه نصيحة لك، رغم أني أفترض مسبقا أنك سترمين بها عرض الحائط. لقد ربيت يا ماريلا 10 أطفال وواريت 2 منهم التراب، وأنا أنصحك بإضافة قضيبا من الخيزران إلى كلمات التوبيخ التي ستؤدبين بها تلك الطفلة، فهذه اللغة حسب ما تمليه علي خبرتي هي أكثر فعالية مع هذا النوع من الأطفال. حقا إن طبعها يماثل لون شعرها كما رأيت. والآن إلى اللقاء يا ماريلا، أمل ألا تقطعي زياراتك عني، لكن لا تتوقع زيارتي لك هنا على المدى القريب، فالتعرض للتهجم والإهانة كما حدث لي الساعة أمر لم يسبق لي أن جربته من قبل. بينما هرولت السيدة ريتشل خارج البيت، هذا إذا كان يمكن استعمال كلمة الهرولة لوصف مشية امرأة بدينة ذات خطوات متبخترة متهادية، تحاملت ماريلا على نفسها ويممت متجهمة الأسارير صوب السقيفة الشرقية، وفكرت مليا أثناء ارتقائها درج السلم عما ينبغي لها فعله. كانت تشعر بحنق عظيم من ذلك الاستعراض الذي أخذ مجراه قبل قليل، وشعرت أن سوء طالعها هو ما جعل آن تسلك سلوكا مثل ذلك السلوك أمام السيدة ريتشل، السيدة ريتشل من بين جميع الناس. فجأة تملكها الارتباك والقلق عندما اكتشفت أنها تعلق أهمية بالغة على شعورها بالإذلال خوف ذيوع الأمر أكثر من أسفها لاكتشافها هذا العيب في طباع آن، ولكن كيف يجدر بها معاقبتها؟ إن ذلك الاقتراح الودي بقضيب الخيزران الذي يدين لفعاليته كما هو واضح جميع أبناء السيدة ريتشل لم يجد قبولا في نفس ماريلا، ولم تشعر أنها تملك القدرة على تأديب طفلة بقضيب خيزران. لا، لابد من العثور على وسيلة عقاب أخرى، بحيث تكون ناجعة في جعل آن تدرك فداحة جنحتها. وجدت ماريلا آن تبكي بمرارة وقد انبطحت على السرير دافنة وجهها فيه، غافلة كلية عن جزمتها المعفرة بالوحل والمستقرة على اللحاف النظيف. آن؟ قالت ماريلا بصوت لم يكن خاليا من الرقة. لا جواب. آن؟ قالت وهي تبذل المزيد من الجهد لتبدو أكثر حزما. انهضي عن ذلك السرير حالا واستمعي إلى ما سوف أقوله لك. تلوت آن وغادرت السرير وجلست متصلبة على كرسي قربه، وقد تورم وجهها وتبقع بالدموع وتسمرت عيناها على الأرض بعناد. يا لهذا التصرف المهذب الذي بدر منك يا آن، ألست خجلة من نفسك؟ لا حق لها بوصف بشعة وحمراء الشعر، اعترضت آن في محاولة منها للتملص من ماريلا. ولا حق لك في التهجم عليها كما فعلت والتفوه بما تفوهت به يا آن. أخزيتيني تماما. لقد أردتك أن تتصرفي بدماثة مع السيدة ليند، ولكنك بدلا من ذلك جعلتني أخجل منك، ولست أدري ما الذي جعلك تفقدين السيطرة على نفسك. إن وصفها لك بأنك حمراء الشعر وغير جميلة ليس بالكلام الجديد عليك، أنت غالبا ما تقولين هذه الأشياء عن نفسك. ولكن هناك اختلاف كبير بين ما يقوله المرء عن نفسه وبين سماعه للناس يقولون عنه ذلك، أجابت آن باكية. أنت تعرفين فيما بينك وبين نفسك أن الأمر هو على ما هو عليه، غير أنك في نفس الوقت تتمنين سرا ألا يلاحظ الآخرون ما تعرفينه عن نفسك. أعلم أنك تعتبرين الآن سيئة الطباع، لكنني لم أستطع كبح جماح غضبي، وعندما قالت عني ما قالت انتفض شيء ما في أعماقي وخنقني، وما كان أمامي إلا أن أنفجر في وجهها. ها؟ لابد لي من القول إنك قمت باستعراض لا يستهان به. سيكون لدى السيدة ليند قصة جميلة لترويها عنك في كل مكان، وتأكدي أنها ستترويها. كان تصرفا أحمقا منك يا آن أن تفقدي سيطرتك على نفسك بهذه السهولة، دافعت آن عن نفسها دامعة العينين. تخيلي فقط ماهية شعورك لو أن شخصا واجهك بقوله إنك هزيلة وبشعة. فجأة استفاقت في نفس ماريلا ذكرى قديمة. كانت طفلة صغيرة عندما سمعت ذات مرة إحدى عماتها تتحدث مع عمة أخرى قائلة لها عن ماريلا: من المؤسف أن تلك الصغيرة سمراء وبشعة. ومنذ ذلك الوقت عاشت ماريلا كل يوم من أيام سنين عمرها الخمسيني وهي تعاني من لدغة تلك الذكرى. لا أقول إني أقر السيدة ليند فيما قالته عنك يا آن، أجابتها ماريلا بنبرة أكثر رقة. ريتشل امرأة تتميز بصراحتها الجارحة، لكن هذا ليس عذرا يبرر لك تصرفك المعيب. كانت ريتشل امرأة غريبة بالنسبة إليك، وامرأة طاعنة في السن وضيفتي، وهذه الأسباب الثلاثة كافية لتستوجب معاملتك لها باحترام. لقد كنت وقحة و... فظاوة. فجأة استلهمت ماريلا نوع العقاب الذي سينقذ الموقف. ويجب عليك أن تذهبي إليها لتعربي لها عن ندمك على تصرفك الطائش وتطلبي منها السماح. لا يمكنني أبدا القيام بما تطلبينه مني، قالت آن بوجه عابس ولهجة مصممة. وفيما عدا ذلك يمكنك يا ماريلا معاقبتي بالطريقة التي تحلو لك. يمكنك حبسي في قبو معتم رطب مسكون بالأفاعي والضفادع من غير أن تطعميني إلا كسر الخبز والماء، ولن أتذمر، لكني لا أقدر على طلب السماح من السيدة ليند. ليس من عادتنا حبس الناس في أقبية مظلمة رطبة، قالت ماريلا بجفاء، كما أنها نادرة الوجود في أفونوليا. إنما ستفعلينه هو الاعتذار للسيدة ليند ولسوف تعتذرين، وإلى أن تبدي رغبتك في الانصياع لهذا الأمر لن تبارحي غرفتك. إذن سيكون علي البقاء هنا إلى الأبد، قالت آن بلوعة. فأنا لن أقدر على الاعتذار من السيدة ليند، وكيف لي أن أفعل هذا؟ أنا لست نادمة على ما قلته لها، أنا حزينة لأني كدرتك، لكني مسرورة لأني قلت لها ما قلته، بل أشعر بارتياح عظيم من جراء ذلك. أيمكنني أن أقول لها إني آسفة وأنا لست آسفة؟ بل إني لا أعجز عن الإحساس بالأسف حتى في خيالي. ربما سيعمل خيالك بطريقة أفضل عند الصباح، قالت ماريلا وهي تنهض استعدادا لمغادرة المكان. لديك الليل بطوله لتفكري بهذا الموضوع ولتتدبري أمرك حتى يتوصل ذهنك إلى حل أفضل. وعدتني سابقا بأنك ستبذلين جهدك لتكوني بنتا مطيعة إذا احتفظنا بك في المرتفعات الخضراء، ولكن هذا المساء أرى أن الحال ليس كما وعدتي. غادرت ماريلا الغرفة بعد أن رشقت آن بذلك السهم الأخير ليعتمل في صدرها العاصف، ونزلت إلى المطبخ وقد استنزفها الانزعاج الفكري والكدر النفسي، بل كانت غاضبة من نفسها أكثر مما شعرت به من غضب على آن، لأنها كلما تذكرت سيماء السيدة ريتشل المصعوقة غالبت شفتيها لتمنعهما من الابتسام، وشعرت بالخزي من رغبتها الجامحة بالضحك. 10. اعتذار آن. في ذلك المساء لم تذكر ماريلا لماثيو شيئا عن الحادثة التي جرت، ولكن في صباح اليوم التالي وعندما أبدت آن إصرارها على عنادها كان لابد من تعليل سبب غيابها عن مائدة الإفطار، وهكذا روت ماريلا الحكاية كلها لماثيو، واستعملت في حديثها جميع وسائل التأثير الممكنة لتترك في نفسه انطباعا عميقا عن الشناعة التي كان عليها سلوك آن. حسناً، من الجيد أن تنال ريتشل ليند ما نالت، تلك العجوز الفضولية الثرثارة. كان هذا هو الرد الذي واس به ماثيو ماريلا. ماثيو كوثبرت، يا لدهشة منك، لقد كان سلوك آن رهيباً، ومع ذلك ها أنت تؤيدها، وأفترض أنك ستقول بعد ذلك إنه لا يجدر بنا معاقبتها على الإطلاق. ها؟ لا، ليس تماماً، أجاب ماثيو بصعوبة. لابد أن تنال شيئا من العقاب، لكن لا تكوني قاسية معها يا ماريلا. تذكري أنها لم تجد في حياتها من يوجهها توجيها صحيحا، و ألم تطعميها شيئا؟ وهل بلغك عني أني أترك الناس يتضورون جوعا حتى تتحسن أخلاقهم؟ تساءلت ماريلا بنبرة غاضبة. ستتناول وجباتها بانتظام وسأحملها لها بنفسي، لكنها ستبقى في غرفتها إلى أن تقرر الاعتذار للسيدة ليند، وهذا قرار نهائي لا نقاش فيه يا ماثيو. بقيت آن مصرة على عنادها، وهكذا تتالت وجبات الإفطار والغداء والعشاء في المطبخ بصمت.